الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وحكمة وفقها في الدين يا رب العالمين. وبعد، فما زلنا في الوجه الثاني من أوجه الطعن في الرواة، ألا وهو الابتداع، وما زلنا في آراء أو كلام العلماء في حكم رواية المبتدع، إذن أقوال العلماء في قبول رواية المبتدع أو ردها. الدرس الماضي يعني كنا قد انتهينا من الفقرة التي بعنوان آراء العلماء في حكم رواية المبتدع، وذكرنا أن المبتدعة قسمان: قسم من يكفر بدعته، وقسم من لا يكفر بدعته. وأن مذاهب العلماء، مذهب طائفة من العلماء رد رواية المبتدع مطلقا لأن في رواية عنه تجهيد لبدعته، ومذهب آخر هو قبول رواية المبتدع مطلقا لأن في رد رواية المبتدع هدر لقدر وشطر كبير من السنة، وأن المبتدع إذا كان صادقا فإننا لنا صدقه في روايته وعليه بدعته وانحرافه. والمذهب الثالث هو التفصيل بين الداعية وغير الداعية، أن رواية الداعية لا تقبل ورواية غير الداعية لبدعته تقبل. وبصلنا للمذهب الرابع، قال: ثمة روايات عن الإمام أحمد توحي بأن الحكم بقبول رواية المبتدع وردها يختلف بحسب نوع بدعته. إذن الحكم يختلف بحسب نوع البدعة، نفرق بين البدعة المغلظة والبدعة اليسيرة أو المخففة. قال الحافظ بن رجب: قال أحمد في رواية أبي داود: احتملوا من المرجئة الحديث ويكتب عن القدري إذا لم يكن داعية. إذن يقول احتملوا من المرجئة، لأن العلماء دائما يمثلون ببدعة الإرجاء أنها بدعة يسيرة، والإرجاء تأخير العمل عن الإيمان. الإرجاء في اللغة تأخير، وهو في الإصلاح هو إخراج العمل عن مسمى الإيمان، فيكون يعني يقبل الإيمان بلا عمل، يقبل الإيمان بلا عمل. ولا يلزم أن يعني، والمسألة على يعني بمعنى أن هذا الإيمان يكون مجرد القول، وأما العمل فشيء آخر، شيء زائد، ولا يحكمون بأن العمل من لوازم الإيمان. وهناك أقوال ومذاهب في هذه المسألة، ما محلها في كتب العقيدة كما نعلم، فالناس قد اضطربوا في هذه المسألة وانحرفوا على أطراف شتى. فمنهم من يقول لا يضر نقص العمل أو ذهاب العمل ولا أثر له في الإيمان، وبالتالي إيمان أتقى الناس كإيمان أفجر الناس، نسأل الله العافية. ومن الناس من يجعل العمل شرط في صحة الإيمان، وبالتالي من لم يعمل فإنه يكفر ويخرج من الملة. ومنهم من يقول غير ذلك، والمسألة كما قلت محلها في كتب العقيدة. وعقيدة أهل السنة والجماعة أن العمل من الإيمان، أن العمل من الإيمان، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. طيب، بدون التعرض لمسألة هل هو شرط أو هو، نحن نقول من الإيمان وليس خارج عن الإيمان، ولا نقول هو شرط، سواء شرط صحة، شرط كمال، شرط مستحب، شرط واجب، بالأخير نقول العمل من الإيمان والحمد لله. قال الحافظ ابن رجب، إذن نقل كلام الإمام أحمد: وقال المروزي: كان أبو عبد الله، يعني الإمام أحمد، يحدث عن المرجئ إذا لم يكن داعيا، ولم نقف على نص له في الجهمي أنه يروي عنه إذا لم يكن داعيا، بل كلامه فيه عام أنه لا يروى عنه. فالإمام أحمد وغيره من السلف كانوا يكفرون الجهمية، لأن أصل بدعة التجهم الكفر هي نفي أسماء وصفات الله عز وجل، جعل الله عز وجل هكذا يعني مجردا من الأسماء والصفات، نسأل الله، يعني فقط يثبتون وجود الله، فقط أنه موجود، ولا يثبتون له اسما ولا صفة. ومنهم من يثبت أسماء بلا صفات، فيقولون هو له أسماء لكنها لا تدل على مسميات، نسأل الله العافية. وكل هذا انحراف ومن الإلحاد في أسماء الله، وذر الذين يلحدون في أسمائه. قال: فيخرج من هذا أن، يعني الخلاصة، أن البدع الغليظة كالتجهم يرد بها الرواية، ترد بها الرواية مطلقا، والمتوسطة كالقدر إنما يرد رواية الداعية إليها، والخفيفة كالإرجاء هل يقبل الرواية معها مطلقا أو يرد عن الداعية على روايتين، أي روايتين عن الإمام أحمد. قال فأما المذهب الأول فهو كما قال ابن الصلاح بعيد مباعد للشائع من أئمة الحديث، فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاة، فإن كتب أهل الحديث طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاة، وفي الصحيحين كثير من أحاديثهم في الشواهد والأصول، بل أنا كما ذكرت في المحاضرة السابقة أن في صحيح البخاري رواية عن بعض المبتدعة الدعاة. فالعبرة عند السلف والعبرة عند أئمة الحديث أن هذا المبتدع هل هو صادق أو لا، فالمعيار والميزان في قبول روايته أو رده هو الصدق، هل هو صادق، هل هو ضابط لحديثه أو لا. وأما كونه مبتدع أو غير مبتدع هذه ليست هي محل الرد الرواية، وليس في ذلك تهوين من شأن البدعة وترويج لها، وإنما الأمر يدور بين أمرين، يعني بين نارين كما يقال، أو بين احتمالين، إما أن نرد رواية المبتدعة مطلقا وبالتالي نرد قدر كبير من السنة، سنترك أهل الكوفة للتشيع وأهل البصرة للقدر وأهل من رمي بالنصب من أهل الشام ومن رمي بكذا من كذا وهكذا، وبالتالي سنرد شطرا ونبطل شطرا كبيرا من السنة. وإن قلنا بقبول رواية الداعية مطلقا هكذا فسنروج وندخل في السنة ما ليس منها ونروج أحاديث أهل البدع، لماذا؟ لأنها تكون مكذوبة أو ليست صحيحة. وبالتالي فالميزان والمعيار هو كما في شروط الحديث الصحيح، أن يكون الراوي عدلا ضابطا مع اتصال الإسناد وانتفاء الشذوذ وانتفاء العلة. يقول قائل هنا عدل، هذا ليس بعدل. نقول العدل هنا بمعنى في أمانته في الحديث، أنه أمين على الحديث، مؤتمن على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ويجاب عن أدلة ذلك القول بما يلي: أنه لا يلزم من استواء الحكم في حق الكافر استواءه في حق الفساق من أهل القبلة. أيضا أن قياس الفاسق المتأول على غير المتأول قياس الفارق، يعني قياس مع الفارق، لأن الفاسق غير المتأول قد أوقع الفسق مجانة وعنادا، أوقع الفسق مجانة وعنادا، وأما المتأول فقد اعتقد ما يعتقده ديانة. يعني الفاسق فيه مجون، فيه فسق وفيه خفة دين وقلة دين ومعاندة ومكابرة، وأما المتأول فإنه يعتقد هذا الأمر اعتقادا وديانة، يتقرب إلى الله بهذه البدعة. قال أيضا من الأجوبة أن تقييد قبول رواية المبتدع بكونه غير متهم باستحلال الكذب له أصل من قبول الصحابة أخبار الخوارج وشهاداتهم ومن جرى مجراهم من الفساق بالتأويل، ثم استمرار عمل التابعين والخالفين بعدهم على ذلك لما رأوا من تحريهم الصدق وتعظيمهم الكذب وحفظهم أنفسهم عن المحظورات من الأفعال وإنكارهم على أهل الريب والطرائق المذمومة ورواياتهم الأحاديث التي تخالف آراءهم ويتعلق بها مخالفوهم في الاحتجاج عليهم. أيضا من الأجوبة قال أن ما في الرواية عن المبتدع من الترويج لأمرهم والتنويه بذكرهم يقابله ما في تركها من تفويت شطر من السنن، منه ما تفردوا بحمله ومنه ما توبعوا عليه وقد أتقنوا حمله وأداءه. إذن هذه الأجوبة عن الأدلة ذلك القول. قال وأما المذهبان الثاني والثالث فيستخلص من مجموعهما أن مقتضى الاحتياط الشديد ومقتضى التثبت والتحري في قبول رواية المبتدع أن لا تقبل رواية المبتدع إلا بالشروط الآتية: أن يكون صادقا مأمونا فيما يؤديه بأن لا يستحل الكذب لنصرة مذهبه. إذن أن يكون صادقا لا يستحل الكذب لنصرة مذهبه، أيضا أن يكون غير داعية إلى مذهبه. وسبق القول بأنه على الراجح أن حتى هذا الشرط لا يشترط ما دام صادقا مؤتمنا على الحديث. الشرط الثالث أن لا يكون ظاهر الحديث المروي موافقا لمذهب المبتدع، إذن أن لا يروي ما يؤيد بدعته، أن لا يكون ظاهر الحديث موافقا لبدعة هذا المبتدع. فقد قال أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني: ومنهم يعني المبتدعة زائغ عن الحق صدوق اللهجة قد جرى في الناس حديثه إذ كان مخذولا في بدعته مأمونا في روايته، فهؤلاء عندي ليس فيهم حيلة إلا أن يؤخذ من حديثهم ما يعرف ما يعرف إذا لم يقوي به بدعته فيتهم عند ذلك. إذن يقول أن من المبتدعة من هو زائغ في بدعته لكنه صادق مأمون على الحديث، فبالتالي ليس لنا حيلة إلا أن نأخذ عنه الحديث ولا نرد هذا الحديث، لأن هذا الحديث ليس لم يروه إلا فلان مثلا، فهل نقول هذا الحديث نرده مردود مطلقا لأنه لم يروه إلا هذا الراوي وفيه بدعة؟ الجواب العبرة بالصدق والضبط للحديث. قال: ووجه الحافظ ابن حجر في هذا الشرط بقوله وما قاله يعني الجوزجاني متجه، لأن العلة التي لها رد حديث الداعية واردة فيما إذا كان ظاهر المروي يوافق مذهب المبتدع ولو لم يكن داعية قال: لكن الممارسة لأساليب ذوي الانتقاء من الأئمة تؤكد أن العبرة في الرواية بصدق الراوي وأمانته والثقة بدينه وخلقه، كما أن المتتبع لأحوال الرواة يرى كثيرا من أهل البدع موضعا للثقة والاطمئنان، وإن رووا ما يوافق رأيهم ويرى كثيرا منهم لا يوثق بأي شيء يرويه. وفي خصوص هذا الأمر الحقيقة أنا أنصح بالرجوع إلى كلام الذهبي في سير عن العلماء في شأن مسألة الكلام في البدعة ومن وقع من الأئمة في بدعة، هل نرد حديثه مطلقا، هل نبدعه ونسقطه مطلقا أو لا. فللذهبي كلام كثير جميل في هذا الباب في سير أعلام النبلاء، فأنصح إلى الرجوع إليه في مواضع من كتبه، مثلا في ترجمة ابن حبان له كلام، في ترجمة محمد بن نصر المروزي، في ترجمة عدد من الأئمة له كلام. ففي مثلا في ترجمة ابن نصر المروزي من السير في المجلد 14 وفي الصفحة 40 يقول: لو أن كل ما أخطأ إمام في اجتهاده في أحد المسائل خطأ مغمورا أو مغفورا له قمنا عليه وبدعناه وهجرناه، قال: لما سلم معنا لا ابن نصر ولا ابن مندى ولا من هو أكبر منهما، إلى أن قال: فنعوذ بالله من الهوى والفظاظة. فإذا يقول أنه أو كلما أخطأ إمام تركناه وبدعناه وهجرناه وهكذا، وهكذا في الرواة، أو كلما يعني كان الراوي يعني فيه بدعة أو خطأ تركنا حديثه، إذن لن يصفى لنا من الحديث إلا النذر اليسير. وهذا ليس يعني ليس منهج الأئمة في أنهم يردون الأحاديث هكذا لأجل أن هذا الراوي قد أخطأ في أمر لا علاقة له في الحديث، والله أعلم. وليس في هذا بإذن الله ترويج للبدع أو دفاع عن أهل البدع، فالتحذير من البدعة ومن المبتدع هذا باب لا إشكال فيه، وهذا مطلوب في الشرع لكن ضمن الضوابط الشرعية. وفي المقابل رد السنة لأجل حجة أن فلان أن الراوي فيه بدعة فهذا ليس بسديد، والله أعلم. قال: ويوضح ذلك ما يلي قول الحافظ ابن كثير: وقد قال الشافعي: أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة. إذن يقول الشافعي: أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة. لماذا؟ قال: لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقهم، لأنهم يستحلون الشهادة بالزور لموافقهم. وجاء أيضا عن بعض أئمة أهل البدع أنه قال بعد أن رجع عن بدعته وقال لأحد علماء أهل السنة، قال: انظروا إلى هذه الأحاديث التي ترونها، فإنا كنا إذا رأينا رأيا صيرناه حديثا. فيقول: دققوا وانتبهوا إلى هذه الأحاديث التي ترونها، فإنا كنا إذا رأينا رأيا من آرائنا صيرناه حديثا، بمعنى ركبنا له إسنادا ورويناه على أنه حديث. قال: فلم يفرق الشافعي في هذا النص بين الداعية وغيره. ثم ما الفرق في المعنى بينهما؟ وهذا البخاري قد خرج لعمران بن حطان الخارجي مادح عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي رضي الله عنه، وهذا من أكبر الدعاة إلى البدعة. إذن خرج لعمران بن حطان وهو من أكبر الدعاة إلى البدعة، ليس فقط مبتدع بل من الدعاة إلى البدعة ومن كبار الدعاة إلى البدعة، وخرج حديثه. قال: لا سيما وقد جاءت الرواية عند البخاري من طريق يحيى بن أبي كثير عن عمران بن حطان، وإنما سمع منه يحيى باليمامة حال هروبه من الحجاج حيث كان يتطلبه ليقتله لكونه من دعاة الخوارج. إذن روى عنه

أمثال أحد الناس. قال: والذي اتضح لي منها أن من دخل في بدعة ولم يعد من رؤوسها ولا أمعن فيها يقبل حديثه كما مثل الحافظ أبو زكريا بأولئك المذكورين وحديثهم في كتب الإسلام لصدقهم وحفظهم. ووصلنا إلى قال في قوله: ومن يكفر ببدعته. إذن الكلام عن من يكفر ببدعته، وإن كانت سبقت الإشارة إليه لكنه عاد إلى الكلام فيه، فنقف عنده ونكتفي بهذا القدر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.